لك. هاي فقرة ريكاب لك رح تكون معنا كل فترة تنسلط فيها الضوء على أهم البرامج والمواضيع يلي لفتت لنا على شاشة سات 7. بهالحلقة رح نحكي عن برنامج جديد حبينا بعنوان Follow Me لصديقنا نيكولا معوض. وأول موضوع لفت لي نظري كان سؤاله: كيف بتتصرف في حال تعرضت للتعنيف الشفهي عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا؟ بوزفيد بفرجينا صور لأربع مراهقات وبقلنا أنه السنة الماضية أو هالسنة اللي مرقت في عنا 9 حالات انتحار لمراهقات من وراء بس التعنيف أونلاين. خبرية مؤسفة جداً صدرت يوتيوب بالكم يوم الأخيرين يلي هي خبرية عن بنت صارت من أسبوعين بس، بنت قررت توضع حد لحياتها من وراء التعنيف. منشوف سوا نحن وياكم قصة ريبيكا سادويك. A pledge to stop bullying at Crystal Lake Middle School. No one knew it then, but that very day, one of their former classmates killed herself. She was being bullied, the sheriff's office says, by girls at this school. Heartbreak. At another rally, hours later, once her family found out what had happened. Because of her, I lost my sister. It was no secret that Rebecca Sedwick was being bullied. There were fights in school, and police say administrators even tried changing her schedule. Rebecca was hospitalized in December for cutting her wrists. This email shows the sheriff's office opened an investigation and then closed it. Her mother eventually pulled her out of Crystal Lake Middle School altogether, but the bullying didn't stop. It continued on social media. رح نضل بأجواء المدرسة مع خبرية كمان بتزعل كتير، خبرية جاسمين. جاسمين بنت عمرها 10 سنوات، فيديو على يوتيوب صار حاضره لحد هلأ أكتر من 1,200,000 شخص، بس للأسف ما بعرف قديه في من هالأشخاص عم يعملوا مبادرة إنه يوقفوا التعنيف إن كان بمحيطاتهم أو بمدارسهم أو حتى بجامعاتهم. جاسمين عمرها 10 سنين، منشوف سوا قصتها بهالفيديو. Now a heartbreaking case to bring to you tonight, and it is something a parent should never ever have to see. A mother found her 10-year-old daughter who had committed suicide all because she was being bullied. WRL's Brian Mims went to the Columbus County town of Chadbourne to find out what drove such a young girl to such extreme measures. 10 years old. She had the name of a fragrant flower, Jasmine. She lived in this house with her mom and grandma, who used words like sweet and fun-loving to describe her. So hard to understand how this picture of innocence could want to end it all. Her mother, Samantha West, found her Monday night in her bedroom. Jasmine McLean had hanged herself with a belt. Answers are hard to come by. When you look at that picture, 10 years old. أما الموضوع الثاني اللي لفتني كان سؤاله: هل في حالات معينة بتوافق فيها على الإجهاض؟ هذا الفيديو اللي هو مقتطف مثل ما قلت من الدوكيومنتري بلود ماني، في عليه لحد هلا حوالي 96,000 فيوز، وبيحكي عن عدة نساء خاضوا تجربة الإجهاض. I already knew that what was going on was not right, but during this 5-day process they would insert this expandable seaweed thing into your cervix to slowly dilate you over the 5-day process. About the third day, I was laying on an examination table and my baby began to kick a lot on that table. And I remember thinking, something is wrong and she's trying to tell me that. And she was right, because then George Tiller came in and he proceeded to insert a large needle into my abdomen. And almost immediately, my baby stopped kicking and I never felt her again. So I know that's the moment that she died, but it took another 2 days approximately before I went into labor. The nurse would, you know, walk down the line, shove her hand under the blanket, feel around, and If she decided that you were dilated enough, you got wheeled into another room. She takes me and my IV in my wheelchair into this other room where all the other women had gone, and I realize that the room that we're in is sort of a closet with a toilet. And the nurse told me to lean on her in order to push my baby into the toilet. Maybe it was already dead at this point, but how disgraceful and disgusting that that's what we do with these children. So that hurts a lot. That I have a baby in heaven that I thought so little of that I left her in a toilet. The result was a tape of a fetus being attacked by the abortionist from below while we filmed from above, in other words, at the top of the uterus. And the results of this film were so ghastly and hideous. It actually showed the fetus being torn apart in living color. This was not ultrasound black and white, but this was living color. Delivering a head is very, very difficult, even at, say, 20 weeks. I mean, I had one abortionist keep a girl on the table for 6 hours trying to crush a head. He couldn't do it. I felt them taking parts out of my body. You know, I've spent the better part of 20 years trying not to remember that, but I do. Nobody knows what goes on in the abortion clinic. أما الموضوع الأخير اللي حبينا نسلط الضوء عليه بيقول هل برأيك السوشيال ميديا بتساعد في توصيل رسالة يسوع أو بتشوه صورته؟ هنروح أنا وياكم على تويتر. هاشتاغ جيزس على تويتر بيخدنا على عدة تويتس أبرزهم أنا بالنسبة إلي لفتني موضوع كتير لذيذ أو جملة كتير حلوة بتعرف عن يسوع المسيح بسطرين. بتقول أنا خاطئ هو سامحني، بتعثر وبوقع هو بلمني، أنا ضعيف هو بقويني، أنا فارغ هو بمليني. هيدا جيزس بالنسبة لجيريد هاتسون على الموقع الخاص فيه على تويتر. بحكم أنك أونلاين، هل بتشوف أنه أكتر الإنترنت عم يستعمل لحتى نوصي صورة يسوع أم بأوقات كتير عم بشوه صورة يسوع المسيح؟ طبعاً ده سؤال كبير قوي نيكلس. بالمختصر جداً هو ممكن يساهم في تشويه صورة يسوع بالتأكيد، لكن كمان ممكن يساهم في أن أنا أطلع الصورة الحقيقية الجميلة بتاعة ربنا اللي أنا أعرفها واللي أنا اختبرتها في حياتي. وده يقودني أن أنا أقول لك ببساطة أنه كل إناء ينضح بما فيه، فكل صحيح. واحد فينا بيطلع الحقيقة بتاعته، بيطلع الرياليتي، بيطلع الهوية الحقيقية بتاعته، يقصد أو ما يقصدش، مخطط أو مش مخطط قدام الناس اللي هو بيتواصل معهم. فكل واحد مننا بيطلع حقيقته. لو أنا حقيقتي أن أنا عندي اختبار حقيقي قوي، أنا مليان بمحبة المسيح ومشتعل بالعلاقة دهية وبحبه ومليان بفكرة هو بيحبيني ازاي وعايش لي وعندي اختبار حقيقي قوي في حياتي، ده هيطلع غضب عني في اختياراتي. كل مرة بدوس شير او بدوس لايك او بكتب كومنت او بختار اني احط ستيتس معينة، حط ستيتس بتعبر عن الحقيقة دي لجواي. هيدا الفيديو من بعد البريك اللي قبله رح نشوف بس من جوتيوب بنت صغيرة كتير عمرها تقريبا سنتين عم بترنم على طريقتها الخاصة. منشجعكم أنو تتابعوا برامج 3-7 لأنها مفيدة إلنا وإلكن. تعالوا هلأ نرجع على الاستديو مني إلك. We got it.